ليا شرطا عليك برا انا على اليد سيفي رحت لو جيتني بلا اقطعك بحد سيف عاد رحت وما جبتش الذياب رحت وما جبتش الذياب علقك في سيفا قبلي وقطع منك وهذي العرب سمعين وجواب وتشهد عموم الجبل قسما برب العالمين سلاحي في يدي حداد ودي العرب سيادك عالمين ما جبت لارميك عشل الحداذي واحلف عليه احلف ما ادفنك في قبور يا ليل يا ليل يا ليل ليل احلف ما ادفنك في قبور لارميك للطير وحدا اخر كلام كون صبور ادي سلاح ماضي وحدا ادي سلاح ماضي على طول ان ملكت الفتى ابن غانم اتكتفوا لي عرض مع طول وتجيب لي هنا جنس ظالم ما كنتش تملك للكتاف هاتوا بسيفك قطايع ارميه ينفخ كما الاف يجيبه في القطايع.